من يوسف وأخيه، مش تحسسوا من أخي يوسف وشوفوا معاه يمكن تلاقوا يوسف، لا، إنما بدأ بيوسف لا يزال يرجو الله بشدة، فتحسسوا من يوسف فقدم يوسف، فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. خدوها بقى قاعدة، وده جمال تذييل آيات القرآن، بتختم كده بأنشطات عريضة تبقى معالم في نفس المؤمن. لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. شوف قدي رجالة بينقطع لما يكون إنسان مريض، ها؟ وخلاص ما أعمله إيه، فيش حاجة، لا، لا ينقطع رجاؤك في الله سبحانه وتعالى. وإن أجمع الناس على أنه لا شفاء، إلا أن الرجاء في الله لا ينقطع. فالذي جعل الماء والموجة كالطود العظيم وجعل من البحر يبسا، والذي جعل النار بردا وسلاما، قادر على كل شيء. كان ده مش كلام، لازم يكون إيمان واقع ثابت. فالرجاء في رجوع يوسف لا يزال قائما وبقوته، وبقوته. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله. سبب انقطاع الإنسان عن هذا الرجاء هو الكفر، أما الإيمان كلما قوي كلما عظم معه الايه؟ الرجاء في الله، كلما عظم معه الرجاء في الله. شرعت في طلب العلم وتحفظ مرة واثنين وثلاثة ومش جاية، لا، يعظم رجاؤك في الله، إن شاء الله سيمن الله عليه، سأصبر. فتصبر مع شدة رجاء في الله سبحانه وتعالى، ينيلك طلبتك، ينيلك طلبتك. وسمعوا كلام أبيهم، وقلنا قال لهم تحسسوا، يعني اذهبوا ابحثوا بإيه؟ بجميع حواسكم. فلما دخلوا عليه، يعني كأن اختصر الكلام على طريقة إيجاز القرآن البليغة، أنهم سمعوا كلام أبيهم وخرجوا يتحسسون من يوسف. فلما دخلوا عليه، على من؟ الضمير يعود على مين؟ يوسف الولد العزيز في ذلك الوقت. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، يا أيها العزيز. وهنا العلماء والمفسرون يقولوا يا ترى يا أيها العزيز هو صار هو الوزير بذلك وهو العزيز فعلا، ولا العزيز يعني القوي المنيع اللي ليه الكلمة وليه الشأن، ها؟ فأيا ذلك كائن فلا شك أنه جعله على خزائن الأرض، فهذه لون وزارة، ودي غلط، مش وزارة، نقول وزارة، ها؟ واحد الوزارة التربية والتعليم، ما فيش حاجة اسمها على وزن فعالة إلا زبالة وكناسة، ها؟ ففعالة ديت لا تقول فعالة، فالوزارة، ها؟ والوكالة، مش الوكالة، الوكالة. فهذه صورة أنه ولي وزارة، وزارة اقتصاد، وزارة، واضح من جعلها على الخزائن هذا معناه. فالوزير فالعزيز تكون على حقيقتها والله أعلم. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، الضر هنا هو الجوع والحاجة، الضر اللي أصابهم هو الجوع والحاجة. وهذا إخواني يأخذ منه العلماء أن فيه دليل على جواز الشكوى عند الضرورة إذا خاف من إصابته على نفسه، إذا خاف من إصابته على نفسه. قالوا كما يجوز للعليل المريض أن يشكو إلى الطبيب ما يجده من العلة، ولكن الكلام فيه نظر وفي أخذ وعطاء، ودي مسألة احنا خدناها في العقيدة في مسألة سؤال الناس، وهل يسأل الناس أو لا يسأل الناس، طب إيه القدر المسموح به من سؤال الناس. فالأصل يا إخواني أن المسألة مذمومة على إطلاقها، على إطلاقها، لدرجة أن بعض العلماء، لا أقول تصحيحا لهذا القول، لكن معنى أن تفكيرهم يصل إلى هذا الحد، وهم هم العلماء، أن مسألة ترك التداوي أولى أم التداوي، ترك التداوي والشكوى إلى الطبيب أولى ولا التداوي والشكوى إلى الطبيب. أنا لا أقول أرجح أي واحد منهم، إلا فالمرجح عندي أنه لا داء، أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء، وأن سؤال الطبيب هذا من السؤال المباح، ولكن أقول انظروا إلى جملة من أهل العلم يجعلون هذا من المراتب العالية، العالية التي لو اتصف بها العبد أو لو استطاع أن يتصف بها العبد لكفاه الله، أنه لا يسأل الناس شيئا. وكانوا يعاهدون النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعونه وهم لسه داخلين في الإسلام، يبايعهم على ألا يسألوا الناس شيئا. فكان أحدهم يكون على راحلته راكب على الجمل فوق ويسقط منه صوته وأخوه بجانبه لا يقول له ناولني، ليش ناولني العصاية اللي جنبك دي، لأنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على ألا يسألوا الناس شيئا. طب هو مباح ناولني العصاية دي ناولني كذا، ده شيء مباح، ولكن هذه مراتب عالية من الإيمان، لدرجة إحنا ذكرنا وأنتم عملتوا بحث وإحنا في المسجد البخاري على مسألة هل يجوز أن يسأل الناس ويطلب منهم الدعاء، ادعو لنا يا أخي نسألك الدعاء. عملنا بحث في الموضوع ده، مين الشارك في شهادتي يا أحمد؟ مش معنا محمود، كنت معنا في البحث ده ولا كنت نايم دلوقتي؟ فشارك فيه كثير من الإخوة والأخوات وبدأوا يذكروا كلام شيخ الإسلام وكلام الإمام أحمد وكلام الأئمة. ينفع يقول واحد نسألك الدعاء؟ ما ينفعش. تخيلوا ديت، تخيلوا إن عاد من يقول لك لا تسأله الدعاء يبقى طلبت منه. المهم إحنا خلصنا في البحث أن السؤال بمسألة الآخرة كسؤال الجنة وسؤال المغفرة أن هذا هو الجائز أو الراجح، أنه يجوز أن يسأل إذا كان أمرا متعلقا بالآخرة أو أمرا لمصلحة المسؤول. بتقول له دعيلي علشان يدعو عشان تعلمه الدعاء والملك يؤمن على دعائه. يعني شوف قد إيه، أنا بدي أقول لكم بغض النظر على الجزم في هذه المسائل، احنا بنتكلم دلوقتي مش على التحريم والتحليل، خلي بالكم مش حرام انك تقول لي يا اخي قص، في ناس تفهم يعني ما كانش كده يبقى كده، لا لا لا، نتكلم على الاولى الدرجه العاليه في التوكل. جود حرام انه يطلب التداوي على راي الفريق الاخر، لا لا، ده بيتكلموا على باب الاولى، ايهما اولى، ايهما اولى؟ يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال 70 الف لا يدخلوا بغير حساب ولا سابقه عذاب، هم على ربهم يتوكلون، داخل فيها المسائل ديت هم عشان كده بيتكلموا في حاجه عاليه، مش بيتكلموا على واحد يدخل الجنه، لا بيتكلموا على يدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب. اللي عنده درجه عاليه من التوكل، التوكل ده يعني الايمان الحق بالله عز وجل واسمائه وصفاته. المهم قولهم هنا مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاة، قالوا هذه شكوى ففيها جواز الشكوى عند اشتداد الحاجه، هنموت من الجوع. فسالنا، وهذا يا اخواني على قول من قال انهم انبياء، لكن على القول بأنهم ليسوا بأنبياء فقولهم ليس بحجة، لأنهم لما قالوا اقتلوا يوسف ما خدناش منه حجة أن يجوز أن الإنسان يتأمر على أخيه، مش كده؟ فعلى القول بأنهم ليسوا بأنبياء يبقى الآية ليس فيها دليل. وحيث أنه مختلف هل هم صاروا أنبياء ولا ما صاروا أنبياء، حيث مختلف الأمر فلا يجوز الاستدلال بقولهم على هذه على هذا الأمر، والله أعلم. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا، دي كانت المرة رقم كام يدخل على العزيز؟ الثالث. تمام، المرة الأولى لما ردوهم قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، المرة الثانية لما حصل موضوع السرقة اللي هي الحيلة اللي دبرها، المرة الثالثة أنه رجع يتحسسوا من يوسف وأخيه. وجئنا ببضاعة مزجاة، والبضاعة هي القطعة من المال يقصد بها شراء الشيء، فيقال أبضعت الشيء واستبضعته، يعني جعلته بضاعة. تاني، وزي ما بقول يا اخواني وبأكرر، كلمة بضاعة وكلمة مال ليس متناقضين. ما هو خد مال اشترى به ايه؟ لا لا، هو المال وخد بضاعة كلاهما مال. تاني، فهناك فرق بين كلمة نقود وكلمة مال. فالمال هو كل ما يتمول سواء نقودا أو كسوة أو طعام أو شراب أو إماء وعبيد أو سيارات أو عقارات أو عمارات. تمام إخواني، يبقى لا مال له معناه مش حاجة خالص أبيض، لكن لا نقود معه بس هو عنده 20 برج وعنده 20 عربية وعنده 20 من الإماء لكن ما معهوش سيولة. ففي فرق بين المالية والنقدية، واضح؟ البضاعة جزء من المال اللي خدته عشان تعمل بها هذه المعاملة اللي بنسميها البيع، والبيع مش عكس الشراء، بل البيع قد يكون مرادفا للشراء، لأن كل واحد منهم يمد باعه، يعني يمد يده باللي معه. ممكن أنا مقدم جلبية ثوب قميص وهو يقدم مسجل زي ده، أنا قدمت مال وبضاعة وهو قدم بضاعة، فليس شرط كل مرة تكون نقود. وقلنا إزاي فرق ما بينهم؟ إزاي نعرف إن ده المدفوع؟ قلنا بدخول حرف الباء، فإنما الباء تدخل على الإيه؟ فشروه بثمن بخس، يبقى إيه المدفوع؟ الثمن البخس. فهمتوا إزاي؟ يعني ممكن يبقى باعوه، ممكن شروه تبقى معنى باعوه، وباعوه معنى شروه. طيب هنا قالوا وجئنا ببضاعة، يعني جزء مقتطع من المال، يبقى المال ده المالية العامة، البضاعة الجزء اللي أنا أخذته من المال ده عشان أستعمله في هذه المعاملة. وجئنا ببضاعة مزجاة، الإزجاء جاء في القرآن بمعنى السوق والدفع، السوق بدفع وشدة يسمى إزجاء. ولهذا يقول الله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يعني يزجي السحاب يساق بدفع، السحاب ماشي بيزجى يعني يدفع، تمام. فالإزجاء هو السوق بدفع. فهذه البضاعة مزجاة، يعني التجار بيدفعوها مش عايزينها. فالبضاعة المزجاة هي الكاسدة، يعني اللي محدش بيقبلها، اللي التجار بيدفعوها، انا جايب كذا شوف كده، يقول لك مش عايزين، يبقى دفعها، ها دفعها، يبقى زجها الله. ألم ترى أن الله يزجي سحابا يدفعه، تمام. فالدفع والسوق بدفع هو الإزجاء. فالبضاعة المزجاة قيل هي التي يدفعها التجار ولا يقبلونها، وإنما قيل للدراهم الرديئة مزجاة لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة مزجاة. إيه هي البضاعة المزجاة اللي كانوا جايبينها؟ ولا يهم من أفحاك، ولا يهم منها، يعني كلام اللي سودت به الصفحات كنت تفسيرها شايفها مش أي معنى. يقول لك أتوا بقديد وحيس جزاكم الله خير، يعني جايبين فتة وشوربة ماشي، وقيل بصوف وسم ماشي، وقيل بالحبة الخضراء والصنوبر، عشان الحبة الخضراء اللي هي ايه بسلة، وقيل دراهم رديئة، وقيل نعال وأدن جلد، ايا كان بقى جابوا مصنوعات جلدية، جابوا مطعومات قديمة، جابوا ايا كان، المهم انها بضاعة مزجاة، ما تشغلوش بالكم. لا بعض طبعا عم يحفظ وفيها خمسة اقوال، وقيل قعيس من قدر، وقيل مش عارف ايه، في النهاية استفدت ايه؟ جايبين جزم ولا جايبين هدوم؟ تفرق معك ايه؟ تفرقش حاجة. فاربأ بنفسك ان تضيع وقتك، العمر قصير والعلم بحر، العلم قصير، العمر قصير والعلم ايه بحر، فخذ من البحر ما تقتات به وما تنتفع به في زادك الى الاخرة. يبقى حاجة تنفعك في الدنيا في الاخرة، تنفع بدنك تنفع قلبك، بس يبقى فيها نفع، لكن في النهاية هي بضاعة ايه مزجاة رديئة مردودة لا يقبلها الناس. وجئنا ببضاعة مزجاة، وبدأوا يشحتوا، فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا إن الله يجزي المصدقين. الناس بتشحت، وعشان كده بدأوا يقولوا اللي بيقولوا مش أنبياء، قالوا هذا فيه لأنهم ليسوا بأنبياء. ليه يا عم؟ قال لأنهم يسألون الناس، ولأنهم بيأخذوا من الصدقة، وصدقوا الأنبياء ولا يأخذون من الصدقة. يوم الفريق الثاني يرد عليهم ويقولوا لا، ده دي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو بس اللي ما يأكلش من الصدقة، لأن المسألة أصلا مش هيبنى عليها شيء بالنسبة لهم، أنبياء وليسوا أنبياء. وإن كان رجح الإمام رحمه الله أنهم ليسوا بأنبياء، واستبعد أن يكون ذلك الفعل من أنبياء، والله أعلم أي ذلك كائن، هل هم الأسباط المذكورون على قول كثير من العلماء وصاروا أنبياء بعد ذلك بعد توبتهم، ولا ليسوا كذلك والأسباط غيرهم. المسألة فيها نزاع، ولا دليل مرجح فيما أعلم، لا دليل مرجح لهم أنبياء وليس أنبياء، ولكن كل الأدلة المذكورة فعلا تحتمل، محتملة، قد يكون وقد لا يكون. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيلاء. إزاي؟ البضاعة بتاعكم تساوي 1000 جنيه، أديكوا أصادها بضاعة ب100,000، مش كده؟ يبقى كأن معناه غض الطرف عن سوء هذه البضاعة وأنها مزجاة، أو بمعنى أنك سيبك من بضاعتنا دي خالص وتصدق عليها. فهناك وسيلتان، الأولى إن أخذها منك خلاص وتبقى مقابل، خلاص هذه دي تخذوا يلا الميرة اللي أنتوا عايزينها، وإما أن يكون الموضوع أكبر من ذلك، أنهم عايزين يتصدق أصلا، بالضبط زي مسألة المعسر، المعسر في قضاء الدين، ها إيه الحل معاه؟ فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. حل واسط انك تمهله شوية وهيسد. نفس الكلام هناخد بضاعة ونبدأ نديهم. وإما أن احنا ايه ولا ننسى خالص انه عليه دين ونبدأ نتصدق عليه فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. صدقوا إن الله يجزي المتصدقين. يوسف عليه السلام سمع منهم هذا المقال. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. مين يسمع؟ قول يا دسوق. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. فأوفي لنا الكيل وتصدق. دي كل حرف حق. فأوفي لنا الكيل. لا الكسرة دي ما خلاش حقها. ما تخلاش ياء وما تخلاش كأنك بتشمها الكسرة. لا عشان عايزها تشم كسرة عايزها تاخد كسرة. فأوفي لنا الكيل. برضك رجل عايز تقطف. فأوفي لنا الكيل. لا ده انت خليتها ايه كده. فأوفي لنا الكيل. صح مالك كتير. اتفضل. سمع يا عمرو فين اتفضل. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا وجئنا ببضاعة فأوفي لنا لا لا النائم لسه نائم. انت كنت نائم حفظ طبور فانت تبقى حجة على كل النائمين. ها ودعوة الى النوم اتفضل. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قالوا أئنك قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أعظم فائدة من سورة يوسف، اجعلها نبراس لك، اجعلها نبراسا لك، اكتبها في ورقة كده وحطها في المحفظة، حطها كده في المحفظة أو في جيبك كارت. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وتكرار مسألة إن الله لا يضيع أجر المحسنين دي متكررة في القرآن كثير جدا. لا يضيع أجر من أحسن عمل. مش ممكن واحد يعمل الصح يرضي ربه، يرضي ربه ويحسن في عمله ورب العزة سبحانه وتعالى يضيعه أو يضيع هذا العمل، مستحيل. خدوها هي سنة ربانية، واللي بينبئك العليم الخبير. من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بعد سنة، بعد 10، بعد 40، زي ما بيقولوا في حق يوسف عليه السلام، المهم ان انت معاك بطاقة بهذا العمل الصالح، لازم هتنصرف في الدنيا وفي الآخرة. دي بطاقة صك من ربك سبحانه وتعالى. يفهمون الحتة دي كويس جدا. لما دخلوا عليه وقالوا مقالتهم وطالبوا الصداقة والإحسان إليهم كما عهدوا من يوسف في المرتين اللتين قبل هذه المرة، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ والسؤال هنا يسموه سؤال توبيخي تقريعي، وهذا تعظيم لما وقع منهم. يعني ما أعظم الأمر الذي ارتكبتم في حق يوسف وفي حق أخيه، ما أقبح ما أقدمتم عليه في حقهم. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وهذا من كرم يوسف أنه لما أراد تذكرتهم بالأمر جاء به في صيغة سؤال ولم يواجه بالحقائق. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ ألفاظ مجملة، لأن أحيانا يا أخوان الخصومة بتجعل صاحبها قبيحا، ويبدأ يذكر ويقول لك مش هو قال كده، ما أنا بقول كلامه. أيوة، بس أنت تكون أكرم من ذلك. لا تكرر القبائح ولا تكرر المخزيات، ويكفيك أن الخصم يذكرها فذكرته بها ليبلغ النصح إلى قلبه. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ طب هم عملوا في يوسف إيه؟ ألقوه في الجب وباعوه في سوق الرقيق، على قول من قال إن هم اللي باعوا، مش كده؟ مش ده اللي فعلوا؟ طب ماذا فعلوا بأخيه؟ ها؟ شو ليه؟ ما انا بسأل، هم عملوا بأخيه؟ هم عملوا بأخيه؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ هم عملوا بأخيه؟ أشياء كثيرة. فمحاولتهم مع يوسف المرات العديدة اللي نجعت منها هذه المرة اللي استطاعوا ليأخذوا من أبيه، كان أيضا حصل هذا مع من؟ مع أخي يوسف. وهم في قولهم أصلا في أول الصورة يقول الدكتور ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه. يبقى كانت مسألة متعلقة مش بيوسف بس، ده هو. وعلشان كده لما ردهم ليأتوا بأخ لهم من أبيهم قالوا سنراود عنه أباه وإنا هنحاول معاه، لأن هو ماسك بيده أسنانه وإنا لفاعلون. إحنا قبل كده راودنا كتير وحاولنا كتير، فكانت محاولات سابقة غير هذه المحاولة، لكن المحاولة دي كانت بحق علشان يوفى لهم الكيل ويزل لهم ويعطيهم المير. ولا يهمنا أن نعرف تفاصيل، فقد سمعنا تفصيل ما حصل ليوسف واعلموا أنه قد حصل لأخيه نحو من ذلك وإن لم يستطيعوا التخلص منه. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ولم يستفهمهم عما فعلوا بأبيهم أيضا يعقوب، مع أنه قد ناله ما ناله منهم وبسببهم بسبب ما أوقعوا، لكن الفعل مباشر كان دائما مع مين؟ لكن كان وجهة النظر كلها ليوسف أخوه أحب إلى أبينا، إلى أبينا. بقصة أبوهم كانت في ذهنهم، هي المحرك الأساس. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ أنا بدي أسأل سؤال، يا ترى الجهل عكس إيه؟ العلم. يا ترى هو هنا بيذمهم ولا بيمدحهم ولا بيعمل إيه بالضبط؟ يعني في الوقت ده إذ أنتم جاهلون بيشتمهم؟ يعني تحب وانت متهم وفي المحكمة، خلي بالك وخلاص التهمة لاصقت فيك، تحب القاضي يقول ان هو جاهل ومش عارف، ولا تحب تقول انه عارف؟ مش كده؟ فالجهالة هنا اعتذار لهم، مش كده؟ مبرر، اعتذار لهم، وهذا من كمال كرم يوسف. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه يا مجرمين؟ لا، يا معتدين، يا ولوب أسيا، يا أبو كذا، كنت عيل لا أبد. إذ أنتم جاهلون، كأنه يذكر المبرر لهم لهذه الفعلة، فهذا اعتذار لهم، كأنه فتح لباب المبررات. طب وليه يفتح باب المبررات؟ المتهم ولا من يتهمه؟ مش كده؟ وخاصة من يتهمه هنا مش قاضي، ده هو صاحب القهوة الملقى في الجب، هو اللي اتشحطط واتبهدل ودخل السجن وآخر بهدل. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فقصد بإثبات صفة الجهل الاعتذار عنهم وتخفيف الأمر عليهم، فكأنه قال إنما أقدمتم على هذا الفعل القبيح المنكر وقت عدم علمكم بما فيه من الإثم وقصور معارفكم عن عاقبته وما يترتب عليه، أو أراد عند ذلك في أوان الصبا وزمان الصغر اعتذارا لهم ورفعا لما يدهمهم من الخجل والحيرة، مع علمه وعلمهم بأنهم كانوا بالغين ورجال كبار. مش كده؟ فكأن الجهالة إما المقصود بها نفي العلم وإما بها إثبات الصبا. كنت عيال لسه صغيرين، شو لك فلان لسه جاهل؟ يعني لسه جاهل؟ يعني لسه موعيش للدنيا؟ يبقى أنتوا كنتوا جاهلون، لكن دلوقتي خلاص، وأكيد المسألة كانت فترة من الزمن وكنتوش عارفين، يعني هو غيرانين وعاشرين أبوكم وفرحانين أبوكم يحبكم وأنه تبعدوا يوسف، فهذا اعتذار لهم، حيث أن الموطن لا موطن اعتذار إلا من الكرماء. واضح يا أخواني الصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا على نبينا الصلاة والسلام. لسه يقولها كمان. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ شمعنا بقى؟ شمعنا دلوقتي خدوا بالهم من هو يوسف؟ ايه اللي خلاهم؟ المقولة ديت مش كده؟ هذا الظاهر من نص القرآن، مش محتاجين نقول كما قال بعض المفسرين نشال التاج فعرفوه، مش محتاجين ان احنا نقول كده، لان المقولة نفسها تذكر. لما واحد يقول لك حقائق انت متأكد انه لا يعرفها الا فلان، وفلان ده غير بس تقول له انت فلان، اينك لانت فلان، وخاصة انهم جاءوا بها في صيغة الايه؟ الاستفهام لسه برضه، هو انت يوسف؟ وان كان في قراءة وهي قراءة ابن كثير قالوا إنك لأنت يوسف، بدون استفهام، مش أئنك، لا إنك لأنت يوسف، أنت يوسف، فيش غيره هو اللي يقول الكلام دوت. فهما قراءتان، قراءة حفص بن قراءة المشهورة، قالوا أئنك لأنت يوسف، لا يزال التردد فيهم. وده بنقولنا قبل كده فايدة ونكررها تاني دلوقتي، لأن ده موطنها أيضا. دايما يا أخواني، العلم والإيمان والارتباط بالوحي بيجلي بينير، والذنوب والمعاصي بتظلم وتعمى عليك الحقائق وإن كانت ظاهرة. قلناها لما قلنا دخلوا على يوسف، لما دخل على يوسف عرفهم وهم له منكرون، مش كده؟ رغم ان هم 10 هو واحد، لكن الرؤية بنور الإيمان والعمل الصالح فعلا بيجلي الأمور، بيشيل الغشاوة. فتقدر تعرف دلوقتي ان كثير من المسائل تبقى غامضة عليك وانت مش فاهمها. في اكثر الاوقات بيكون الذنوب هي الغشاوة، بيكون الذنوب هي الغشاوة. ولو جليت هذه الغشاوة لما حصل من الاستغفار واستبدال هذا السيء بعمل صالح، تأكد الله سبحانه وتعالى يفهمك ويعلمك. واتقوا الله ويعلمكم الله، الله بكل شيء عليم. قالوا أئنك لأنت يوسف، قراءة الجمهور، قراءة الباقين غير ابن كثير، بصيغة الاستفهام، هم لا يزالون يترددون في كون يوسف، فهذا كان منهم على طريق التعجب والاستغراب. أئنك لأنت يوسف، ولا حاجة نحن نقول أنه كشف التاج أو أنه تبسم فعرق ثناياه، لا حاجة لكل هذه التأويلات، عندنا التفسير في داخل النص. قال أنا يوسف وهذا أخي. أظهر الاسم هنا، مش قال نعم أنا هو، ها؟ قال أنا يوسف وأثبت الاسم ولم يأتي بالضمير مع علم الخطاب. أنت يوسف، نعم أنا هو، مش كده؟ بعد تسأل بصيغة اسم الظاهر تبقى الإجابة بالضمير، ولكن ليتجلى كلهم نعم أنا هو بنفسي، أنا يوسف. ولأن المقام سبب آخر، لأن المقام مقام أنه هيذكر الآن الحكمة اللي بقول لكم أعظم حكمة في السورة، أنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فعايز يربطوهم المعنى ده بيوسف الذي هو في أذهانهم وفي عقولهم، أنه ألقي في الجب وأنه بيع في كرقيق وأنه حصل كذا، فيوسف الذي تعرفون عنه هذه الأشياء قد حصل له هذا الملك. إذن صار هذا ضربا لمثال عملي أنه يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى لهم المثال عملي الأول، وبعد كده لهم الكلمات الإيه؟ النظرية. ولهذا كرر يوسف، أو كرر لفظ الاسم الظاهر هنا يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، وهذا أخي. طب هم عارفين أن أخوه؟ مش عارفين دوت أخوه؟ هم كانوا تايهين في يوسف. طب وأخوه يعني بنيامين كانوا تايهين فيه؟ إيه معنى وهذا أخي؟ ما ملاش لازمة برضه. يبقى زي ما قلنا يوسف هنا ملاش لازمة الجملة أنا هو، وهذا أخي ملهاش لازمة، لو كان سياق عادي ملهاش لازمة، هم عارفين وعارفين كويس جدا، وهم جايين أصلا يراودوه عن هذا الأخ، هم ياخدوه ويدفعوا له أي حاجة إن شاء الله بضاعة مزجة وتقبلها واوا مش كده. لكن هذا لأنه هيثبت حقيقة، عايز يقولوا من يوسف ومش وأخوه، لا وهذا أخي، هم الاثنين شايفينهم دولت، شوف هم واقفين فين، تاني واقفين هناك ودولت واقفين تحت بيشحف مش كده. تخيل المنظر ازاي، ده واقف على خزائن الارض والدنيا كلها قصده والخير كله قصده، هو القائم عليه وهو اللي يصرف او ما يصرفش الخزائن كلها، وهم جايين يشحتوا كيل بعير، تصدق علي، طب اوفي لنا الكيل، اقبل بضاعتنا المزجاة مش كده، احسن اليه، ان الله يجزي المصدقين، ان الله يجزي المحسنين. شايفين الذله يا اخواني، وهذا يوسف وهذا اخوه، شوفوا فين فين، يطار ده فخر وتعالي ابدا عشان يثبت لهم هذه الايه الحقيقه، يثبت هذه الحقيقه. الاب لما يقول لاولاده انا بصرف عليك وانا مش جايب لك كذا وعامل لك كذا، ده مش بيمن عليه، ده عشان يقول له حقيقه تانية بعد كده، يقول له كان اولى بك انك تبر اباك، كان اولى بك ان تحسن كما احسن اليك، كان اولى بك ان تستخدم هذه النعم في طاعتك، هو انا كنت جايب لك يا ابني الموبايل وكنت جايب لك عربيه عشان تعمل كذا، هو كده بيمن عليه ولا عشان عايز يقول له نصيحه؟ نفس الكلام، أنا يوسف وهذا أخي، لا من باب المنة المذمومة و وإنما من باب إثبات الموعظة. نفس الكلام في مسألة التصدق، قد يتصدق الإنسان جهارا، ليه؟ رياء؟ لا لا لا، ما قصدت رياء، بس ماشي معايا ابني، ماشي معايا فلان البخيل، وحبيت أثبت هذا المعنى في قلبي، إن ممكن واحد يطلع من جيبه 100 جنيه ويديها الفقير، المعنى ده ناصل لك، وعشان كده تعمل بيه. فهذا الذكر والتأكيد، ها أنا يوسف وهذا أخي، ها مش واحد اثنين بقايا، ها أنا يوسف وهذا أخويا سيدي، لا أبدا، مش كانت فخر ولا رياء ولا عجب ولا شماتة، إنما هي لإثبات الموعظة عمليا ثم يذكرها لهم نظري، وإلا فهو قد اعتذر لهم إذا أنتم جاهلون، المسألة بسيطة والمسألة ولا كأني في حاجة، ونعرف بعد كده أنه يعفو عنهم تماما. قال وإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. من علينا بإيه؟ أولا بننجانا من بين أيديكم، مش ممكن اثنين أطفال في السن دوت ينجوا من وسط 10 رجالة زي دول ماكرين مدبرين ومحكم الأمر، وهم اللي ليهم أبوهم صار شيخ كبير، قصة يعني مش ممكن يفلتوا الزمن ديهم. فمن الله عليهم بإنجائهم، فحصل نجاة ليوسف وأخيه، وهذه من منة الله سبحانه وتعالى عليه. طيب من الله عليهم أيضا بما ابتلوا به، مش راودته امرأة العزيز وسجن، من علينا بالصبر إذ ابتلينا، من علينا بكل خير في الدنيا والآخرة، اللفظ عام يشمل، من علينا بأن جمع بيننا بعد التفرق، بعد ما فرق محمود ما بينهم، وده بقى في يمة وده في يمة، جمعناه مرة ثانية، ها؟ قد من علينا، قد من علينا، ثم قال كلمته العظيمة التي هي أصل ينبغي أن يسير عليه كل مسلم، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن. جالك شاب عايز يشتغل، يقول لك مش قصد غير الناس فعريشه، تقول له يا أخي حرام، يقول لك ما مش كلهم بيتعينوا كده، لأنه كده مش هتعين بقى لي سنة واثنين، أقول له إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن. بقى عبد شاب قصد وظيفة ويدفع فيها حرام، وهو محتاج الوظيفة، يقول يا رب هتركها عشان ده حرام، ورب العزة ما يحسنش إليه، مش ممكن، مش ممكن يكون العبد أكرم من الرب، مستحيل مستحيل، يكفر الإنسان لو كان هذا اعتقاده، لو اعتقد هذا الاعتقاد يبقى كفر. لكن مشكلة الشيطان وأنفسنا مغطية عليه الأمور، إنه من يتقي ويصبر، هو شايف إن الشباب والبنات وليه قلب بيهوى وفيه هم بهذا السوء، وجواه كل فورة الشباب وثورة الشباب، يقول له إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بكره تشوف عاقبة دول وعاقبة اللي صبر. انت ربنا يرزقك بزوجة صالحة، هو يرزقك ربنا يرزقك بزوجة خينة، انت ربنا يرزقك بزوجة طيبة، هيرزقك بأولاد صالحين، بكرة أولاده يطلعوا عينيه. اتقي واصبر، ربنا يضيع أجر المحسنين. لكن تستعجل الأمور، تستعجل الأمور بمعصية الله، فالجزاء من جنس العمل، هتبتلى، وبلاءك هنا بيكون عقوبة مش بيكون رفعة كما حصل يوسف. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ماسك نفسه عن الربا، تقوى لله عز وجل، خايف، خايف، لأنه سبع التقوى، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، خاف، خاف الله واتقاه، مش ممكن ربنا ما يبدلوش خير، مستحيل، إن الله لا يضيع أجر المحسنين لا في الدنيا ولا في الآخرة، قاعدة عامة، اصبر واتقي هتلاقي الخير. شوف من يوم ما التزم آذوه وحبسوه وضربوه، بس هو دلوقتي حاله ايه؟ دلوقتي حاله ايه؟ دلوقتي حاله عالم من العلماء واستاذ من الاساتذة في جميع من الجامعات العظيمة في العالم. ما تبصش للحال، انظر لمآل الامور. دايما من القبح يا اخوان الواحد يقعد ينظر الى البلاء وهو واقع، لا تنظرش البلاء وهو واقع، بص بعد 10 سنين هيبين، هيكون حسن ويكون خير لو احسنت في هذا البلاء بالصبر والتقوى. واضح إخواني؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللي يقول الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى أثبت هذه المقولة على لسان أنبيائه ورسله. فيوسف عليه السلام يؤصل لنا هذا الأصل. وعلشان كده العلماء يقول لك يا ترى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، دي مقولة يوسف ولا ده من كلام رب العالمين؟ فمن إزاي ممكن تكون تكملة الكلام يوسف، أنا يوسف هذا أخي قد من الله عليه إنه من يتقي ويصبر، يثبت هذا الكلام نظريا بعد أن أثبت لهم عملي. وممكن يكون ده من كلام رب العالمين كتغيير الآيات في كثير من آيات المصحف، واضح؟ إنه من يتقي، ولكن أكثر المفسرين أنه من باقي كلام من يوسف عليه السلام. إنه طبعا ولما يقول يوسف عليه السلام النبي يبقى كلام نبوة ورسالة، حتى يعني هذا لا يضرنا، يوسف ما ينطق عن الهوى، يوسف نبي صديق. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عايزين حد يعرب يتقي؟ سهل خالص، إيه؟ إنه من يتقي ويصبر، إيه؟ من في من؟ أداة شرط جازمة، مش كده؟ من يتقي، وعشان كده حذف حرف الإيه؟ العلة. عايزين بقى واحد يعربها لنا بقراءة إنه من يتقي ويصبر بالياء، بإثبات الياء. الذي، من الموصولة؟ التي بمعنى الذي، الذي يتقي ويصبر فإن الله يضيع أجر المحسنين. القراءة يتقي لها وجه في الإعراب أيضا، إذا ممكن تكون من الشرطية من يذاكر ينجح، مش كده؟ ومن تكون من الموصولة التي بمعنى الذي، إنه الذي يتقي ويصبر، أي إن الحقيقة التي ينبغي أن تعلمونها أنه من يتقي ويصبر، أن الذي يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لكن القراءة المشهورة طبعا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. محمد محمد عبد الحافظ هتقرأ لنا بقراءة إنه من يتقي إلى آخر الآية، الحتة غير من الآية، إنه ورتب بصوتك جميل كده. ها. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر. لا، لما يتقي مش ويصبر، تبقى ايه؟ ويصبره، تمام؟ وقعت فيها برضه، مفيش فايده. هقول بقى انه من يتقي عادي بتاعتنا. انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. عرفت ليه ويصبره؟ انا بقى الشرطيه بقى دي كانت معطوفه على الشرطيه، لكن دلوقتي معطوفه على المرفوع، الفعل المرفوع تبقى مرفوع. مين يسمع؟ ها جماعة الورا اتفضل اسمعوا. قال هل علمتم؟ نعم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شيخ محمد قالوا هل قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا فإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا لما خدنا فلما دخلوا. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. إن الله يعز المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال لا تثريب عليكم اليوم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قالوا تالله وده القسم بحرف القسم التاء رقم كام في الصورة كده دي الثالثة الله يفتح عليك دي ثالث مرة حد يفتكر لنا الثلاثة تالله تالله تالله الثلاثة أولا مين اللي قالهم اخد يوسف الثلاثة مش كده ده واحد ما مش عايز يحلف بتالله بعد كده عايز يحلف والله إلا ينصحها نوع أنبياء ويظهر عظيم مغفرة الله وعظيم رحمة الله عز وجل ننقل العبد من هذا إلى مراتب النبوة مسألة عظيمة طيب ها تالله جت فين تالله ما جئنا لنفسك دي الثانية دي الأولانية طب مالي الثانية كانت ايه تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون قالوا لأبي وهنا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا طيب أحسن الثلاثة في حقهم الهين هذه الثالثة مش بقول لكم ما تنظروش للحال وانظروا للمآل تنظروش للحال أبدا أبدا الحال ده موضع العبودية انت بتنظر لموضع وموقع العمل انت تقعد تشوف واحد سهران لغاية الساعة 3 بالليل عمال يذاكر وكتاب ولمبة ويحك في عينيه وينام شوية ويقوم ويصعب عليك وتقول يا عيني طب ما تقوم تنام يا ابني شوية ولا ببص للمآل لما تظهر النتيجة عمرك تبص للحال الحال لازم يكون حال شدة وعمل يا أيها الإنسان إنك كادح من ربك كدحا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الحال لازم يكون كده انت فاكر الحال ايه فاكر الحال في الدنيا يكون ايه؟ فاكر الحال في الدنيا الدنيا سهلة والارض مفروشة حرير والزوجة مطيعة والواد صالح والعلم مفتوح وتقرأ كده تلاقي نفسك بتحفظ وتفكر تلاقيها كده. طب ايه لازمة الدنيا؟ ايه لازمة الابتلاء؟ ايه لازمة الاختبار؟ ما كان من الاول جنة ويبقى ادم في الجنة وانتهى الموضوع على كده. فاهمين ازاي يا اخواني؟ فتنظرش للحال، ما تنظرش للعامل وهو عمال طالع نازل طالع نازل ويشيل ويحط. لا، بص من وجهين. الوجه الاول ان البناء على، لولا العامل ده رفع الحجارة والرمال ما كانش البناء بقى بالصورة ديت، مش كده؟ تنظرش. الامر الثاني، انظر الى اخر اليوم وهو معاه لقمة حلال بيأكل اولاده وبسمة الحلال باينة على وجوههم. هي دي اللي ننظر اليها، ننظر للمآل. لكن الاحمق هو اللي بص للحال، اللي بص للمريض كده وهو محروم من الاكل بقى له شهر، يا حبيبي يا عيني، طب والله لا اروح اجيب له كيلو تفاحه الدور يديه له ويموت فيه، والله اروح اجيب له كيلو لحمه بقى له شهر ما اكلش وعنده الكبد صيد فيها. فتبص للحال ولا تبص للمال؟ فهو محروم عشان يسترد العافيه والصحه. الكلام ده لازم نفهمه كويس جدا يا اخوان. لكن تبص لحالك وانت قايم بالليل وتعبان ورجلك عمالة منملة تحتك وعايز تنام ولكن تدافع النوم لغاية لما تتعود عليه، تبص لحالك وانت كده؟ بتبص للحال ان البطانية والسرير والدفء والزوجة والاولاد وتلبس في الدفا؟ طب ما تبص للمال، المال ان هيبور الشيطان في اذنيك وتلقى الله عز وجل وانت فيك صفة من صفات المنافقين ان لم تكن منافق اثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. ما تبصش للحال، دفء الفراش والنعيم المواقف، لا، شوف المآل، شوف المآل. فمرحبا بعذاب بعده الجنة وبئس النعيم الذي يتلوه النار. اوعى تبص للحال، دايما شوف لمآل الامور، بص لبعيد. وهو ده معنى ايماننا بالقضاء والقدر، تدي المؤمن بعد افق، تدي المؤمن بعد افق. لكن يبص بس تحت قدميه ويبقى شايف البلاء، هيحصل كما يحصل من هؤلاء الكافرين، يروح وينتحر، هيأس من روح الله. صحيح، لكن ينظر للمآل يحق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمنين أمره كله له خير، سواء في البأساء أو في السراء، في البأساء والضراء وفي السراء أمره كله له خير، الصبر ما له خير والشكر ما له خير. قالوا تالله لقد آثرك، يعني اختارك وفضلك علينا بما خصك به من هذه الصفات. هذا اعتراف منهم بفضل مين؟ كأنهم قالوا كده والله أبونا لحق، ومعنى كده ها ده ربنا مصطفيك ومفضلك، ده أبونا كان محق بقى لما كان بيحبك أكثر مننا. لا لا لا لا، الأعظم من ذلك، شوفوا ايه، وإن كنا لخاطئين، وإن كنا لخاطئين. إقرار بقى باللي فعلوه ده كان خطأ، وإنت اللي كنت صح، إنت المصطفى، إنت اللي ربنا اختارك، إنت اللي آثارك عليه. وإن كنا لخاطئين، أي وإن شأن لذلك. طيب إيه الفرق بقى بين خاطئ ومخطئ؟ وإن كنا لمخطئين ولا لخاطئين؟ إيه الفرق؟ هل في فرق لهم بمعنى واحد؟ مخطئ اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم فاعل. وخاطئ اسم فاعل، ده خاطئ وده مخطئ، الاثنين مخطئ وخاطئ. ايه الفرق؟ في فرق ولا فيش؟ ايه؟ خاطئ متعمد، الله يفتح عليك. هكذا قال الازهري امام اللغه، قال المخطئ من اراد الصواب فصار الى غير. يبقى المجتهد الايه؟ المخطئ. لكن الخاطئ قيل من تعمد ما لا ينبغي، فمن تعمد ما لا ينبغي يسمى خاطئا، ومن أراد الصواب ولكنه لم يصل الصواب يسمى مخطئا، والله أعلم. لأن بعض يعني أبو عبيدة رحمه الله قال لا، الاثنين بمعنى واحد، إمام من أئمة اللغة، لكن فرق الأزهري وقال خاطئين يعني كنا فعلنا الخطأ وإحنا متعمدين له فاعلين له، رغم أنه هو أوجد لهم الاعتذار وأنتم جاهلون، كانوا يقولوا وإن كنا لمخطئين، مش كده؟ ولكنهم أقروا. فسبحان الله، شوف بقى لما ربنا يقر عين الصالح، يقر عين المحسن، إن تأتي امرأة العزيز تقول الآن حصحص الحق، الحصحص الحق وأنا راودته عن نفسي وإنه، ويجي إخوة يوسف، خلي بالكم كل اللي كانوا سبب في ابتلائي ويقول هذا الكلام، يقول هذا الكلام: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. كل واحد منهم أسلم الخطأ إلى نفسه وبرأ يوسف على رسالة من؟ امرأة العزيز مرة وإخوة يوسف مرة، الاثنين اللي حصل بهم البلاء الكبير، البلاء الأول في سجن الجب والبلاء الثاني في سجن العزيز. الاثنين يقر الله عينه بإقرارهم بالخطأ واعترافهم بالذنب. السؤال: يا ترى اللي غلطوا في حقك واللي كانوا حقك، خليك معايا، تتمنى ان هم يتوبوا ويعترفوا بغلطهم ويرجعوا، ولا ربنا ينتقم منهم ويخشوا جنة ابدا؟ الهين اللي في نفسك تاخد بالك ازاي، عشان اعرفك ان نفوسنا مش بكرم هؤلاء. تقول له فلان تصدق يا اخي اللي كان بينك وبينك تصدق ده تاب ورب لحيته بعد ايه، مش كده؟ بعد ايه؟ بعد ما كلم والنا وكان مش عارف ايه، مش كده؟ يقول لك فاكر الضابط اللي كنت تصدق بقى اخ، حي على المعاش وبقى اخ وبقى مش عارف ايه، ده نفسك عملت كده مش كده؟ ليه؟ لانه اذاك في يوم ولو بكلمه ولو بتهديد، يحس انك مخنوق منه مش قبله. ده الواقع بتاعنا يا اخوان. لكن شوفوا واقع يوسف عليه السلام لناس يعني فعلا الواحد لو شافهم لازم يقتلهم. القولي بالجب وانا عيل وما عملتش اي حاجه وبريء، وعشت حياتي معذب سجن و و و و وابتلاءات، وبعيد عن ابي وبعيد عن امي وبعيد عن اهلي وعشيرتي، والدنيا تمشي سهله كده؟ الدنيا تمشي سهله كده؟ لا تسريب عليكم اليوم والدنيا سهله وما تزعلوش وخلاص وربنا يغفر لكم خلاص كده الموضوع يمشي كده يا اخواني؟ ممكن ممكن المواضيع عندنا تمشي بالسهوله ديت مع ابائنا مع امهاتنا مع اللي تقدم لاختك مع اللي تقدم لبنتك مع اللي كان متجوز فلانه قريبتك وطلقها؟ ممكن الدنيا تمشي سهله كده؟ انا بقلب عليكم المواجع عشان فعلا اعرفكم ان نفسنا محتاجه لمعالجه. بقى ممكن رئيس القسم اللي اضطهدني في يوم من الايام وكان كذا وكذا وكذا معايا، ممكن اعمل زي ما عمل يوسف كده؟ مع العلم ان افعال هؤلاء جميعا لم تصل الى ما فعله اخوة يوسف. معاني عظيمة، ما تمرش كده، ما تمصمصش شفايفنا وتعدي العملية بسهولة كده، لا، ده دي معناها لازم يبقى في وقفة مع النفس، وقفة مع النفس. ده الانسان مع اخيه وامه وابيه ما بيقدرش يعمل كده، اللي هو مطلوب ان هم يقبل ايديهم ورجلهم، ما بيقدرش يعمل كده. بعد ازاي اصل الناس قال لي شو يا ده ابوك، يا ده ابوك ابوك، يعني المفروض لو اساء وبعدين موضوع صلحت لازم ترجع، ولو ما صلحتش لازم ترجع. فشوفوا هنا كرم، كرم عالي، يعني وصفه بالكريم حق، حق عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فعايزين نتعلم يا اخوان، اوعى يبقى عندنا ردود فعل سريعه، ما عندناش احنا ردود فعل. الانسان بيقف يتقي، ما عملش غير اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ساعه الغلط يجلس وتوضا وفكر في الامور واعفو واصفح، إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نحط الأمور في نصابها ونراجع ونصحح ونبين، وإحنا كلنا رجاء أن يهديهم الله وأن يرجعوا إلى الصلاة حتى لو كانت العداوة بيننا وبينهم. لأن أحيانا أنا أتكلم كلام مثالي جدا وأقول لكم فعلا كيف يا إخواني، ده الآية واضحة في سورة الصلة أن المفروض اللي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكن ساعد بقى ما يحصل مش عداوة بس يكشر عن أنيابه كده ولا يقول لك كلمة، ما تلقش بمقامك في وسط الناس، تلاقي نفسك شط ومش قابله والدنيا كلها تبقى تضل. لا يا اخوان، المسلم مش كده ابدا ابدا. قال: لا تثريب عليكم اليوم. انا كنت فاكر اقول لا تقتيل لكم اليوم، لكن لا تثريب، حتى التثريب، والتثريب هو التعيير والتوبيخ واللوم، يعني لا لوم ولا تثريب ولا عتاب. ساعات بقى تصلح بين اثنين وخلاص، خلاص المسبب كده وتدي بكده. لا يا عم الشيخ، لازم اقول لك عمل فيا ايه. يا عم اصبر الله يهديك. لا تثريب عليكم يعني مفيش عتاب، مش هعاتبكم، مش هقول لكم خلاص زي ما بيقولوا كده دي صفحه جديده وهنمسح اللي فات، مش لازم بقى، بس اقول لك عمل ايه. تبقى زوجه وزوجه مختلفين، احنا عايزين نحفر ود ما بينهم. خلاص ايه المشكله؟ خلاص انت هتنفق النفقه، خلاص هنديها النفقه بتاعتها وهي كذا المال اللي يكفيها وعيالها، كان بخيل وتعلم وصلحنا البخل. صلحنا البخل كان عندي وكانت هي سنة طويلة وبتقول لي أدبها خلاص آخر مرة وتلتزم الأدب وانتهى الموضوع خلاص تبقوا كويسين وربنا يبارك لكم في عيالكم ابنكم فلان ما شاء الله ده رجل طيب وبنتكم كويسة. لا يا عم الشيخ لازم أقول لك كان بيعمل فينا إيه. ده كان يمر علينا العشاء مش يا بنتي خلاص ما احنا فهمنا وصلحنا. فمسألة تقليب الأمور وذكر المساوئ ليس من شأن الكرماء ليس من شأن الكرماء يا أبدا. لا تثريب كلمة كبيرة جدا مش لا تقتير ولا معاتبة ولا مش ولا ضرب ولا عقوبة ولا لا لا لا تثريب حتى مجرد العتاب مغلق بابه فثربت عليه يعني قبحت فعله أو ذكرت فعله القبيح أو عيرته أو وبخته. وقال ومعناه لا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة وحق الأخوة ولكم عندي الصلح والعفو. صعبة صعبة والله يا إخواني فكروا فيها كده لو صعبة جدا يعني أنا أهو بقرأ قصة بعد مرور آلاف السنين ومتغاظ وكان نفسي يوسف يتشفى منه. شوفوا قد إيه طبعاً الخبيث يعني أنا غيران ليوسف سخنان على يوسف أكثر منه سبحان الله. فما يكون بقى لو كانت الواقعة علي في نفسي أنا لا أبرئ نفسي أنا فعلا بأثبت هذه الصفة صفة موجودة في كثير من الإخوة ولازم نتخلص منها لازم نتخلص فعلا. يبقى غايتنا هو إرضاء الله عز وجل هو ده الفعل اللي يرضي ربنا هو أن أنا أعفو وأصفح وكأن شيء لم يكن جدد الصفحة ده شيء يرضي ربنا خلاص أعمله خلاص أعمله حتى لو مخالف لهواي فهمني إزاي خلاص هو ده اللي أعمله حتى وإن خالف هواي. لا تثريب عليكم اليوم وأصل التثريب الإفساد وسرب فلان على فلان يعني عدد عليه ذنوبه. قالوا وأصل التثريب من السلب أو السرب وهو الشحم الذي هو غاشية الكرش ومعناه فيزيل التثريب يعني يشيل الدهون اللي موجودة على ليه على الكرش فقال كما يقولون التجليد والتقريع إزالة الجلد والقرع فيقال التثريب لإزالة السرب نسميه السرب ده مش عارف الغشاء الدهني الموجود على هذه المهم أي الكلام. لا تثريب عليكم اليوم احنا مش هنقلب ولا هنفصل الأمور كده ولا نبينها. يغفر الله لكم. أولا كلمة اليوم لاحظوا احنا قرأناها بمرتين مرة وقفنا على عليكم ومرة وقفنا على اليوم تعالوا نقرأها كده ولاحظوا الفرق في المعنى. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. في فرق ولا فيش؟ طيب لو وقفت على اليوم لا تثريب عليكم اليوم يبقى اليوم متعلقة بايه؟ بالتثريب. اليوم خلاص اللي فات هننساه ومش هتثرب عليكم في هذا اليوم مش هعاتبكم النهارده. لكن لو قلنا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يبقى دي نبوة يوسف عليه السلام أن الله قد غفر لهم اليوم. وإن كنا لخاطئين فالله لقد أثرك الله علينا. الإقرار بالذنب والاعتراف بحق الذي أخطأنا في حقه دي بداية المغفرة أو حصل بها المغفرة. اليوم يغفر الله لكم بإيه؟ بالرجوع عن الذنب والإقرار بالخطأ. يبقى يوم ما قلت يا رب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. النبي صلى الله عليه وسلم يسميه سيد الاستغفار. هو ده سيد الاستغفار إن العبد الأخر بالذنب ورب سبحانه وتعالى لا يريد من العبد إلا هذا ولهذا يفرح بتوبة العبد. انتهى الموضوع. ففرح الله بتوبة عبد يستلزم المغفرة والتوبة يستلزم لكنه فرح حقيقي يليق بجلاله. لكن من لوازمه أن يحصل المغفرة والتوبة مش كده؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. خلاص أدم رجعته وقلت أن احنا كنا خاطئين وأن الصح اللي انت عملته وأن احنا كذا انتهى الموضوع. يبقى مش هنفتح مواضيع ولا هنسرب وربنا غفر لكم بذلك. نبوءة يوسف عليه السلام يخبرهم بأن الله قد غفر لهم وإلا فالعبد لا يعرف إن كان قد غفر له أم لا. لكن في حق الأنبياء يكون هذا من الغيب الذي أطلعهم الله عليه. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وهو أرحم الراحمين. طبعا طبعا اللي يشوف اللي عملوه إخوة يوسف ويقول اليوم يغفر والله اليوم يغفر الله لكم, لا يعني لا ما في رحمة أوسع من ذلك أبد أبد, ولا في أي عرف ولا عادة ولا طبع أي إنسان إنه يغفر ويرحم بعد هذا البلاء الشديد. ده أنت اللي بيغلط فيك مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا سنة ولا اثنين مش ممكن تسامحه بعد كده ولا يمكن تغفر له بعد كده, ما بالك بقى إذا استمرت الذنوب والمعاصي في حق يوسف وأخيه وغيرها من الأفعال التي كانت لهم في هذا الصدد وفي هذا الشأن. ويغفر الله عز وجل بمجرد الرجوع, لا يكون هذا إلا من إيه؟ من أرحم الراحمين. وأذكركم أن كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فهذا الخير الذي نعيشه كله من المن علينا بالإسلام والطعام والشراب والكسوة والزوج والولد والصحة والعافية وما نراه من الخير من النفس ونبض القلب وغيره, هذا كله من رحمة الله عز وجل. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. طب لو وقفنا على اليوم يبقى يغفر الله لكم, ده عبارة عن ايه؟ دعاء يدعو لهم بالمغفرة والرحمة, تمام؟ يبقى إما الوقوف على عليكم فإثبات أنه قد غفر لهم, وإما وقف على اليوم ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. وما أدراك أن يدعو نبي ربه بشيء استجاب الدعوة؟ طبعا مش كده, كان يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنا يا رسول الله لأنه عارفين أنه إذا دعا فرجت خلاص حلت. نجيب بقى من أول ما خدنا اليوم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قالوا إن علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تقبل الله منا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي